نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم. هذا هو الأمر التاسع من الأمور الاثني عشر التي يجب الإيمان بها وتقع بعد القيامة متوالية، وكلها في اليوم الآخر في يوم القيامة، وذلك أن يوم القيامة يوم عظيم وطويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الصراط منصوب على متن جهنم، والصراط الطريق، ويكون معنوي وحسي. معنوي مثل ما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصراط الموصل إلى الجنة، الصراط المهتدي صاحبه بهدي القرآن والسنة، يقال هذا على صراط مستقيم. هل في طريق يمشي معه؟ هذا صراط معنوي، يعني التمسك بالكتاب والسنة هو صراط الذين أنعم الله عليهم، والاثنان يعملان عملا واحدا، احدهما على صراط مستقيم والاخر على ضلاله، مبتدع خرافي يهودي نصراني، وهما في مكان واحد في عمل دنيوي واحد. هذا صراط معنوي وهو مهم جدا، ولذا أمرنا الله جل وعلا أن نسأله الهداية إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة. ومن وفق للاهتداء والسير على هذا الصراط نجا وسلم في الصراط الحسي، لأن الناس في الصراط الحسي يوم القيامة يسيرون فيه كما قرر كثير من العلماء رحمهم الله حسب سيرهم على الصراط المعنوي في الدنيا. فالذي تمسك بالكتاب والسنة يسير على الصراط الأخروي كلمح البصر وكالبرق، لأنه اعتنى بهذا الصراط المعنوي في الدنيا وتمسك به وسارع لفعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه، فهو على صراط مستقيم على هدى وعلى بينة من أمره، يعمل على بصيرة من أمره، ما يتخبط في الجهالة والضلالة. هذا في الصراط الحسي يوم القيامة يسير حسب سيره في هذا الصراط الدنيوي. ولأهمية ذلك أمرنا الله جل وعلا أن نسأله التوفيق له في كل ركعة من ركعات الصلاة، وجعله في فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة وفي كل ركعة، وهي أفضل سورة في القرآن، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. جمع الله جل وعلا ما في الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع الله ما في القرآن بسورة الفاتحة، وإذا وفق العبد لسلوك هذا الصراط المستقيم في الدنيا سلم ونجا في الصراط الآخر يوم القيامة. إذن فالصراط معنوي وحسي، المعنوي ما يكون عليه المؤمن في الدنيا حال كونه على بينة من أمره وعلى هدي من الكتاب والسنة واتباع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم. ومن حاد عن هذا هلك، وهلاكه يختلف بحسب بعده عن هذا الصراط المستقيم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن كثرة الهالكين، فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هؤلاء 73 ليسوا كفار، ما منهم كفار، الكفار ليسوا داخلين في هذه 73. ولهذا بعض الطوائف التي كفرها جمهور العلماء قالوا هؤلاء ليسوا من 73، واليهود والنصارى الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من 73. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ساروا على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم بالخيرية عليه الصلاة والسلام قبل موته، ولا يمكن أن يشهد لهم بالخيرية والفضل ثم يضلوا أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكيف يشهد لبعضهم بالجنة ثم تأتي بعض الطوائف الضالة وتكفرهم، يكون كافر ويدخل الجنة؟ أو يكذب الرسول يقال للرسول كيف تشهد له بالجنة وهو من أهل النار؟ الرسول ما شهد له بالجنة إلا وهو يعلم يقينا أنه بالجنة، ورأى قصره في الجنة، رأى قصر عمر رضي الله عنه بالجنة، وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول الراوي فلا أدري عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، فخير هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم في كتابه العزيز. فمن كان على نهجهم فهو المهتدي وهو الذي على الحق، ومن كان على خلافهم فهو ضال. ثم إن الضلال يختلف، الضلال يتفاوت، يقول المؤلف رحمه الله تعالى والصراط منصوب على متن جهنم، مما يجب الإيمان به مما يكون يوم الآخر الصراط، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، وأمور الآخرة ما تقاس بأمور الدنيا، لأن كل الناس الذين هم أهل الإيمان، وأما أهل الكفر فالظاهر والله أعلم كما قرر بعض العلماء بأنهم ما لهم نصيب في المرور على الصراط، هؤلاء يؤمر بهم إلى النار قبل ذلك، لأن الذين يمرون على الصراط أهل الإيمان لكنهم متفاوتون، فأهل الصراط متفاوتون حتى أنوارهم معهم متفاوتة، منهم من نوره كالجبل العظيم بين يديه، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره على إبهامه يضيء أحيانا ويطفأ أحيانا، النور على الإبهام، وذاك الآخر الأول كالجبل العظيم، وكلهم على الصراط، ومنهم من يمر كلمح البصر، قل بطرفيك هكذا وإلى خلص مر على الصراط وانتهى، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالركاب يعني كسير الإبل، ومنهم من يعدو عدوى يشتد بالمشي على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا يزحف على إليتيه. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الصراط على ضوء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نؤمن بالصراط وأنه حق وأنه كائن لا محالة وأن الناس يمرون عليه، لكن صفته ورد أنه دحض مزلة، وورد أنه أرق أدق من الشعر وأحد من السيف، فقد يكون مثل ما وصف صلى الله عليه وسلم هنا أدق من الشعر وأحد من السيف، ويكون دحضا مزلة، والدحض المزلة هو الطريق الواسع الذي يزل فيه ويكون فيه دحض زلك يزلك فيه الإنسان إذا مشى، والواجب علينا الإيمان بالصراط وأنه على ما أراد الله جل وعلا. وأمور الآخرة ما تقاس على أمور الدنيا، وإنما يجب الإيمان بها على مراد الله جل وعلا. والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. ثم إذا مر الناس على الصراط على قدر أعمالهم وقفوا على قنطرة. القنطرة هو الطريق الذي يربط بين اثنين، بين نهرين أو بين طريقين ونحو ذلك، يوقفون فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيقاف بعد الصراط ليس هو موقف الحساب الأول الذي في عرصات القيامة، وإنما هذا في الأمور الخاصة بين الاثنين، لأن الاثنان مثلا يكون بينهما شيء من الشحناء في الدنيا أو التنافس على أمر من الأمور ونحو ذلك، وهذه الصفة ما تكون في الجنة، فلا بد أن ينقوا منها قبل دخول الجنة كما وصفهم الله جل وعلا إخوانا على سرر متقابلين، ما في قلوبهم شحناء ولا شيء من هذا، ولا يأخذ بعضهم على بعض. وهذه قد تكون بينهم في الدنيا، قد تكون بين الرئيس والمرؤوس والأخ وأخيه والجار وجاره، فيهذبوا من هذه الصفة ثم يؤذن لهم بدخول الجنة كما سيأتي إن شاء الله. نعم اقرأ. قوله: والصراط منصوب إلى آخره. أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أن يبتلعهم إذا سلكوا. هذا تعريف الصراط من حيث هو الطريق الواسع، الطريق الواسع. ولهذا قال بعض العلماء إن الصراط طريق واسع وفيه دحض ومزلة، يعني تزل فيه أقدام. وورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وعليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. وهؤلاء المخطوفون ليسوا كفار، لأن الكفار ما يمرون على هذا الصراط، هذا في حق المؤمنين، لكنه قد يكون أصحاب معاصي، أصحاب كبائر، تخطفهم ويقعون في النار. وهذه النار والله أعلم ليست كنار الكفار، لأن نار الكفار تختلف عن نار المسلمين المؤمنين، عندهم إيمان لكن عندهم فسق، عندهم فجور، يحتاجون إلى تنقية وإلى تطهير من هذه الأعمال السيئة التي عملوها في الدنيا. وورد أن النار لا تمس أعضاء السجود، فليست هذه النار التي يكون فيها المسلم كنار الكفار، لأن نار الكفار كما وصفها الله جل وعلا نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأما نار المؤمنين، هذه نار المسلمين، فهي أخف ولا تأكل مواضع السجود، ما تأكل مواضع السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الناس من لا يرى النار ولا يمر بها. وقال رضي الله عنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن سلامة المؤمنين وعدم ورودهم إلى النار، قالت حفصة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، يعني كل يرد النار. فقال: إن الورود غير الدخول، يعني يمر من فوقها ثم وينجيه الله جل وعلا منها فلا تمسه بسوء. نعم، اقرأ. وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في صفته أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف. ومن مر على الصراط ونجا دخل الجنة، لأنه هو الطريق الموصل إلى الجنة. من نجا من هذا الصراط وعبره وقفوا في القنطرة هذه التي بين الجنة والنار، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. ومن الناس من يسقط والعياذ بالله من الصراط على نار جهنم، لكن هذه النار كما قدمت ليست كنار الكفار، والله